بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو عمل. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الخامس من مجالس قراءة الكتاب الملخص الفقهي للعلامة الشيخ الفوزان حفظه الله، وصلنا إلى باب في الدفع إلى مزدلفة والمبيت فيها والدفع من مزدلفة إلى منى. الدفع إلى يعني من عرف إلى مزدلفة، والمبيت فيها أي في مزدلفة، والدفع من مزدلفة الانتقال منها بقى إلى منى، وأعمال يوم العيد. كل هذه الأمور في هذا الباب إن شاء الله. بالأمس أو يوم الأحد الماضي كنا في عرفة، كنا في عرفة يعني من رزقكم الله الحج والعمرة، وجعلكم الله تبارك وتعالى من زوار بيته ومن زوار كثير الزيارة لبيت الله تبارك وتعالى، ومن المكثرين للحج والعمرة. قال: بعد غروب الشمس تحدثنا في اللقاء الماضي عن الوقوف بعرفة، وقلنا إن الوقوف بعرفة يعد بالنسبة لأحكام الحج كالوضوء والاستعداد للصلاة، الوضوء والتطهر للصلاة. أما الصلاة فهي زيارة الرب الكريم في بيته بعد أن تتطهروا طهارة كاملة من الذنوب ويتوب الله عز وجل عليكم، حينئذ تصبحون مؤهلين لزيارة الرحمن الكريم في بيته، اللي هو طواف الايه؟ الزيارة. والزيارة انت ممكن تفكر معنى كلمة الزيارة، طواف الزيارة يعني نافلة، لا، ده الفرض الفروض في الحج، لان انت جاي تزور. الحج هو الطواف، هو زيارة الله في بيته، وما عرف الا كتقدم. وهو ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفه، لان عرفه يوم واحد ومكان واحد، لو ضاع منك ضاع الحج. لكن يأتي بعد ذلك اهم الاركان، وهو الذهاب الى الكريم في بيته للطواف بعد ان تطهرت من الذنوب. وهذا الكلام كما قلت لكم ليس كلامي وكلام الائمه، والامام ابن القيم تكلم في هذا بتوسع في ذات المعاني. قال: بعد غروب الشمس، لأن الحاج يذهب إلى عرفة، يصلي الفجر في منى ويذهب إلى عرفة، فيذهب إلى عرفة ويصل إلى هناك ويصلي الظهر والعصر جمعا، مش كده ولا لا، وقصرا. ثم بعد ذلك يظل الحجاج يدعون ربهم ويلبون ويستغفرون ويسبحون ويذكرون ويدعون في ساحة عرفة، حتى إذا غربت الشمس. لازم تغرب الشمس، لا يجوز الدفع إلى مزدلفة قبل غروب الشمس. هكذا كان يفعل المشركون في الجاهلية، ولكن الإسلام جاء بوضع الأمور في نصابها وتغيير ما أحدثته الجاهلية قبل مجيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكان ينتظر النبي حتى تغرب الشمس، فإن غربت بمجرد غياب قرص الشمس يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في التحرك إلى المزدلفة، وهو الدفع إلى مزدلفة. قال: بعد غروب الشمس يدفع الحجاج من عرفة إلى مزدلفة بسكينة ووقار، لقول جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، فلم يزل واقفا في عرفة حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه، أسامة بن زيد أردفه خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء، القصواء دي ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، شنق للقصواء الزمام. يعني ايه شنق؟ يعني شد الزمام حتى ان رأسها ليصيب مورك رحله. لما يشد الزمام الذي يربط به الناقة ما الذي يحدث؟ تتأخر الرأس، وكما تعلمون رقبة الجمل طويلة، فلما يشدها تبقى رأس تعمل كده الورع، مش كده ولا لا؟ فحتى يقول حتى إن رأسها، رأس الناقة، ليصيب مورك رحله. الرحل هي الخشبة التي توضع هرمية فوق قتب الجمل، لأن القتب صعب الواحد يقعد عليه لأنه مثلث، مش كده ولا إيه؟ هرم، فيضع عليه ماذا؟ الرحل. فالرحل هذا حينما يوضع يصبح كرسي ولي مسند، مش كده ولا لا؟ فيجلس عليه، فلما يجلس يبقى رجليه في مواضع فيها كده، مش بيركب وجعل رجليه، اسف في التعبير، مدلدله زي اللي راكب مثلا فرس او حمار، لا، بتبقى ايه؟ حاطط رجليه على مورك الرحل، واخدين بالكم ولا لا؟ فبيبقى قاعد كده زي المقرفص، مش كده ولا لا؟ ما شفتش حد راكب جمل؟ نعم. فبيقول لك هنا ايه؟ حتى ان رأسها ليصيب مورك رحله. مورك الرحل هو الموضع الذي يجعل الراكب رجله عليه من الرحل، فالرحل بتقعد عليه وفيه مكان لقدميك، فكأن الرأس هتعمل ايه من شدة جذبها للخلف، فوصلت للايه؟ للرحل. حتى ليصيب مورك رحله رأسها. واضح الكلام؟ طبعا لما يعمل الكلام ده يبقى الناقة ماشية بيه يا اخوانا ببطء جدا، تمام؟ لكن لو ترك لها الحبل ستمشي، ستفير، ستسرع. قال ويقول بيده اليمنى، يقول يعني يشير، يقول قال بيده هكذا يعني حرك هكذا، ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة، السكينة عليكم السكينة، واخدين بالكم ولا؟ إلزموا السكينة، السكينة منصوبة على الإغراء، إلزموا السكينة، السكينة فالسكينة. قال فهكذا ينبغي للمسلمين السكينة والرفق عند الانصراف من عرفة، وألا يضايقوا إخوانهم الحجاج في سيرهم، ويرهقوهم بمزاحمتهم، ويخيفوهم بسياراتهم، لأن في ناس ماشية على رجلها، فلو أنت دخلت بالجمل أو دخلت بالسيارة هتخيف هؤلاء الناس وتشتتهم، فكل ذلك لا يجوز. أنت في منازك وفي مشاعر مقدسة، فعليك بالسكينة، واجعل الناس يطمئنون في سيرهم، لا ترعب الناس ولا تفزعهم. قال وألا يضايقوا إخوانهم الحجاج في سيرهم، ويرهقوهم بمزاحمتهم، ويخيفوهم بسياراتهم، وأن يرحموا الضعفاء وكبار السن والمشاة، مش عشان انت راكب تدوس الناس، تمشي واحدة واحدة الهوينة. ولذلك جاء في الحديث الصحيح كان يسير صلى الله عليه وسلم العنق، تمام؟ فإذا وجد فجوة نص، العنق سير بطيء، فإذا وجد فجوة نص، يعني ايه نص؟ يعني أسرع، طالما في فجوة أمامك عدي، تمام ولا لأ؟ لأن الغرض أن تذهب إلى مزدلفة، الغرض أنك تذهب إلى مزدلفة بطريقة يعني طبيعية، ولكن لا تسرع، وفي نفس الوقت لأنك لو أردت الإسراع ستدهس أو ستدهم من أمامك، لأن أعداد كبيرة من الناس. قال ويكون الحاج يبقى عليكم بالسكينة في أثناء الدفع وأنتم تنتقلون من عرفة إلى مزدلفة، ويكون الحاج حال دفعه من عرفة إلى مزدلفة مستغفرا، لقوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. من حيث أفاض الناس كما يفيض الناس، لستم مفضلين على الناس نظرا لأنكم من قريش كما سيجيء وسأوضح لكم لماذا قال الله هذا الكلام. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أنتم كسائر الناس، لا يوجد حمص ولا غير حمص، كما كان أهل قريش يقولون عن أنفسهم أنهم الحمص متشددين، ولذلك كانوا لا يخرجون أصلا من الحرم، ولذلك لا يذهبون إلى عرفة. عرفة حل ولا حرم؟ عرفة حلال مش حرم، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك هو يقول لك طب انا اخرج ليه، انا ساكن الحرم، انا قرشي، اي حد من اي بلد جاي يحج عندنا هو يروح عرفة، لكن انا اروح عرفة ليه؟ ده الجاهلين اللي كانوا بيقولوا كده. فيقفوا فين يا اخوانا؟ في مزدلفة، ما يتحركوش لانها حرم، مشعر حرام، لكن عرفة مشعر حلال، فما يخرجش، واخدين بالكم ولا لا؟ فهو يستنى. فربنا بيقول لهم ثم افيضوا من حيث افاض الناس، قفوا بعرفه. ولذلك لما انتظر الذين جاءوا يحجون مع النبي من المسلمين من كل البقاع العربيه، فجيل بقى منتظرين النبي صلى الله عليه وسلم هيعمل ايه والرسول ايه من الحمص، فوجدوه قد ذهب وخرج خارج الحرم وذهب الى عرفة، ووقف في عرفة وقال عرفة كلها موقف. فجاء قوله تعالى ثم أفيضوا إيه من حيث أفاض الناس، كلكم سواسية، مفيش حد مفضل على حد، المناسك للجميع، واخدين بالكم. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. قال وسميت مزدلفة، لماذا سميت مزدلفة؟ بذلك من الازدلاف وهو القرب، لأن الحجاج إذا أفاضوا من عرفات ازدلفوا إليها، أي تقربوا ومضوا إليها. وتسمى أيضا جمعا، تسمى إيه؟ جمعا. ليه؟ لاجتماع الناس بها، وتسمى بالمشعر الحرام. طبعا المؤلف قال تسمى جمعا لاجتماع الناس، ولكن لم يقل يعني لاجتماع الناس. طب ما عرفة الناس بتجتمع فيها، قال لك لا، عرفة مش كل الناس كانت بتجتمع فيها، كان بيجتمع فيها الناس باستثناء مين؟ قريش الحمص، لكن مزدلفة الكل بيجتمع فيها، فلذلك سميت جمع، واخدين بالكم ولا لا؟ فسميت مزدلفة جمعا لأن الناس في الجاهلية كانوا يجتمعون فيها، بعكس عرفة لم يكن أهل قريش يذهبون إليها لأنهم إيه؟ حمص، ويبقون في عرفة لأن عرفة حلال. يقول لك أنا من أهل بيت الله الحرام أخرج للحل، وأنا في أثناء المناسك لا، أنا أفضل في الحرام. والمزدلفة تعتبر إيه يا أخوانا؟ حرام. يبقى إحنا عندنا مشعران، المشاعر مشعران، حلال مشعر حلال اللي هو عرفة، والمشعر الحرام مزدلفة. وذي قال فاذكروا الله عند المشعر الحرام، المشعر الحرام اللي هو ايه؟ مزدلفة. لماذا سمي مشعر؟ لانه مشعر بتؤدى فيه المناسك. طيب وعرفة؟ مشعر، ومنى؟ مشعر، لكن في مشاعر محرمة وفي مشاعر حلال. يعني ايه حلال وحرام؟ حرام يعني داخل الحرم، وحلال يعني خارج الايه؟ الحرم. ادي القصه كلها عشان بس يبقى الامر واضح امامك. وذلك مرضي فاذكروا الله عند المشعر الحرام. كثير من الناس يظنون ان القصد بقوله المشعر الحرام هو ايه؟ جبل قزح الذي هو عليه المسجد المبني، لا، اللي وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذا المشعر الحرام، لكن مش هو لوحده، ده المشعر الحرام ايه يا اخوانا؟ مزدلفه كلها، كل مزدلفه مشعر حرام. فقولوه فاذكر الله عند المشعر الحرام، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وجمع كلها موقف، كما قال عرفة كلها موقف، قال جمع كلها موقف للجميع. تمام. فقال وسميت أيضا جمعا لاجتماع الناس بها وتسمى بالمشعر الحرام. عرفتم اسمها جمع وعرفتم ليه اسمها المشعر الحرام. قالت المغني وللمزدلفة ثلاثة أسماء، مزدلفة والجمع والمشعر الحرام. قال ويذكر الله، ويذكر الله الحاج يعني الحجاج، يذكر الله في مسيره إلى مزدلفة لأنه في زمن السعي إلى المشاعر والتنقل بينها. يظل يذكر ويلبي، التلبية معاك من ساعة ما أحرمت، وفي عرفة بتلبي، وانت رايح على مزدلفة بتلبي، وانت طالع من مزدلفة على منى بتلبي، لغاية ايه؟ رمي جمرة العقبة الكبرى يوم العيد الصبح. بعد الرمي يتوقف التلبية، خلاص التلبية تنقطع. تمام يا اخوانا، لانك هتحل بقى من حق من احرامك. فقال فاذا وصل الى مزدلفة يعمل اول ما يوصل قبل ما ينزل الحاجة بتاعته ويفك الرحل ويحط الحمار ولا ينزل يفك العربية، اول حاجة الصلاة. على ما توصل لو ماشي يعني والدنيا ميسرة معاك هتلحق باذن الله تعالى صلاة المغرب في اول العشاء. صلي المغرب والعشاء. صعب جدا انك تصلي المغرب لان التجمع ماشي تاتا تاتا، مش كده ولا لا؟ فيستحيل انك توصل، انت مشيت من عرفة بعد غروب الشمس، بعد غياب قرص الشمس، فتقول ادرك المغرب هناك في وقتها، لا مش هينفع الا في حالة واحدة لما كنتش في اثناء المناسك وراكب بقى عربية وبتجري. تمام ولا لا؟ لكن الناس مش جاري، جاري ايه؟ المسألة ماشية، انت واخد بالك؟ نعم. فبطء جامد جدا، فعلى ما توصل هناك هيكون العشاء دخلت عليك. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم وهو ماشي ركب الجمل او ركب الناقه القصوى، وصل كان دخل عليه وقت العشاء، فاول شيء عمله صلى المغرب ثلاث ركعات، مفيش قصر في المغرب، وصلى بعدها العشاء باذان واقامتين، اذان واقامتين جمعا وقصرا للعشاء بدون تسبيح بينهما. يعني ايه بدون سبحه بينهما؟ يعني في السنة. صلى الوتر في هذه الليلة أم لا؟ هذا أمر لم يأتي به دليل، ولكن لا نستطيع أن نقول لم يصلي الوتر، ولا نستطيع أن نقول صلى. فمن صلى الوتر يصلي الوتر، لكن لا يقوم، لأنه لا يجوز قيام ليلة العيد وأحياء ليلة العيد، لأنه ليلة العيد أنت هنا بقيت في ليلة العيد، غدا عيد الأضحى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نام في هذه الليلة، هيقول لك بقى هو. فبيقول فإذا وصل إلى مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء جمعا مع قصر العشاء ركعتين بأذان واحد وإقامتين لكل صلاة إقامة، وذلك قبل حط رحله، قبل أن يحط الرحل من فوق الجمل ويحط حاجته وينصب الخيمة، قبل ما يعمل أي شيء عمل إيه؟ صلى. لقول جابر رضي الله عنه يصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. قلنا حديث جابر هذا منسك بيشرح المناسك كلها في إيه؟ في حديث واحد رضي الله عنه. وده اللي الشيخ الألباني جعله أصلا لكتاب حجة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ما يصلي يعمل إيه؟ ثم يبيت بمزدلفة حتى يصبح، يصبح يعني يطلع عليه الايه؟ الفجر، ويصلي يبقى يصلي ايه؟ الفجر، حتى يصبح فيصلي ويصلي صلاة الصبح. لقول جابر ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، ما قالش صلى خالص، ففي صلاة قيام، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. أول ما الفجر تبين صلاه في أول إيه؟ وقته. صلى الفجر في أول وقته، قال حين تبين له الصبح، لم يقل أسفر، لم يقل أسفر، وإنما حين تبين له الصبح، أول ما تبين الصبح أذن وأقام وصلى الفجر. ومزدلفة كلها يقال لها المشعر الحرام، وهي ما بين مأزمي عرفة، ما بين مأزمي، مأزمي جمع مثنى مأزم، والمأزم كل طريق ضيق بين جبلين، كل طريق ضيق بين جبلين، ومنه سمي الموضع الذي بين المشعر وعرفة مأزمين. واضح يا اخوانا؟ يبقى المأزم هو الطريق الضيق بين جبلين. فهنا بيتكلم عن حدود مزدلفة وهي معروفة، وهناك المسؤولين عاملين علامات لعرفة وعلامات لمزدلفة وعلامات لمنى وعلامات للحرم، كل شيء محدد ورث عن النبي صلى الله عليه وسلم، واخدين بالكم؟ ومزدلفة كلها يقال لها المشعر الحرام، كلها زي ما قلنا مشعر لأنها مناسك بتؤدى فيها، مش كده ولا لا؟ والوقوف بها منسك من المناسك، وحرام لأنها داخل الايه؟ الحرم. فهمتوا عن المشعر الحرام؟ وهي ما بين مأزمي عرفة إلى بطن محسر. بطن محسر هذا مكان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومزدلفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن محسر، يعني لا تقفوا فيه. يعني إيه لا ارفعوا عن بطن محسر؟ يعني لا تقفوا فيه. اشمعنى لا تقفوا فيه؟ لأنه مش منها. كما قال ايه؟ وارفعوا عن ايه؟ عن عرنة، لأنها مش من عرفة. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى بيحدد، والأمر اللي يشتبه انه ممكن يكون من المشعر اللي مطلوب الوقوف فيه وهو ليس منه ينفيه. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك الامام ابن القيم بيقول الكلام ده في زاد المعاد، بيقول ان بين كل مشعرين برزخ، بين كل مشعرين برزخ ليس منهما، بين كل مشعرين برزخ ليس منهما. فبين مزدلفة وعرفة قولوا ها بطن عرنة، تمام يا اخوانا ولا لا؟ ليس منهما. ومحسر برزخ، بين منى ومزدلفة، لا من هذه ولا من هذه. ليه؟ لأن منى من الحرام وهي مشعر، من الحرم، منى حرم وهي مشعر، ومحسر من الحرم وليس من مشعر، ما ينفعش الوقوف فيه، مع إنها من الحرم داخل حدود الحرم ولكنها ليست بمشعر، فهي حرم ولكن مش مشعر، لكن منى حرم ومشعر، ومزدلفة حرم ومشعر، يبقى محسر اللي بينهم حرم بس مش مشعر، فلا من منى ولا من مزدلفة. جات يا اخوانا ولا لا؟ كويس. وعرنة ليست مشعر وهي من الحل، وعرفة حل ومشعر، ومزدلفة حرام ومشعر. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك قال لك ها بين كل مشعرين برزخ ليس منهما. الكلام ده ينطبق على ايه؟ على عرنة ها ومحسر، تمام؟ طيب لماذا قال وارفعوا عن بطن محسر؟ لانه ليس من المشاعر. وقال البعض، لانه لما يجي عنده اما نجلها قال: والسنة أن يبيت بمزدلفة إلى أن يطلع الفجر. السنة أنك تظل في مزدلفة حتى يطلع الفجر، فيصلي بها الفجر في أول الوقت كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم. طب بعد ما يصلي الفجر يعمل إيه؟ ثم يقف بها ويدعو إلى أن يسفر، يظل يدعو. شفت بقى، صلى بدري قبل الإسفار، صلى بغلط أول ما تبين الفجر علشان يظل يدعو حتى إيه؟ يسفر. يسفر يعني إيه؟ الدنيا تنور. ثم يدفع إلى منى قبل طلوع الشمس، لا ينتظر إلى طلوع الشمس، خذوا بالكم، لا ينتظر إلى طلوع الشمس. راعوا ده المشركين، كانوا يمشوا بعد طلوع الشمس من مزدلفة ويمشوا من عرفة قبل الغروب. الرسول مشي من عرفة بعد الغروب، ومشي من مزدلفة قبل الايه؟ الشروق، عكس فعل الجاهلية. خلي بالكم في المخالفة، تمام يا اخوانا؟ فيقول: والسنة أن يبيت بمزدلفة إلى أن يطلع الفجر. دي سنة، فيصلي بها الفجر في أول الوقت، ثم يقف بها ويدعو إلى أن يسفر، ثم يدفع إلى منى قبل طلوع الشمس. شيخنا الألباني بقى بيقول لك: لا، ده صلاة الفجر في هذا المكان ركن من أركان الحج. وهذه المسألة أطال فيها النفس رحمة الله عليه في كتاب الحج، وهذا المسألة تعتبر يعني من الأمور التي خالف فيها الشيخ الألباني مشايخ العصر من علماء المناسك في المملكة. الشيخ الألباني يقول ركن، وهم يقولون سنة، ويقولون إن المبيت بمزدلفة واجب، يكبر بدم إن ترك، لكن الشيخ الألباني يقول ركن، لا يتم الحج إلا به، وهو ليس المبيت، المبيت عنده ليس بواجب أصلا، وإنما الركن عنده إيه؟ صلاة الفجر. وهيستدل في حديث هنذكره لك الآن. فقال: يبقى السنة أن يبيت بمزدلفة إلى أن يطلع الفجر، السنة. الشيخ الألباني بيقول: فيصلي بها الفجر في أول الوقت، ثم يقف بها ويدعو إلى أن يسفر، ثم يدفع إلى منى. الدفع المنى يعني يبدأ يتحرك إلى ذاهب إلى منى بعد قبل طلوع الشمس، ثم يدفع إلى منى قبل طلوع الشمس. يبقى عرفتم مزدلفة بيحدث فيها إيه من أعمال؟ صلاة المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ثم بعد أول ما تروح ثم تنام، تعشى ونام، يجي صلاة الفجر تصليها في أول وقتها، ثم تدعو حتى تسفر دعاء عند المشعر، فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والمشعر الحرام مش مكان، اللي وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ قزح. فقال: وقفتها هنا وجمع كلها موقف، كما وقف عند الصخرات اسفل الجبل الذي يقال عنه الرحمة، وقال: وقفتها هنا وعرفت كلها موقف. ونحر في منى، وقال: ومنى كلها منحر. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيوسل على الناس، ما بيقولش المكان ده هو ده الصح بس، والا الناس ستتكالب على هذا المكان. قال: فان كان الحاج يعني من الضعفة، الضعفاء كالنساء والصبيان ونحوهم، رجل كبير في السن مريض، فانه يجوز له ان يتعجل في الدفع من مزدلفة الى منى اذا غاب القمر، لم يقل اذا انتصف الليل. فأخذ بحديث السيدة أسماء بنت أبي بكر في صحيح الإمام البخاري. فالسيدة أسماء وده من فقهها أنها ما كانت تتحرك إلا بعد، تقول: هل غاب القمر يا فتى لغلامها، حتى إذا قال غاب القمر، والقمر لا يغيب إلا بعد ثلثي الليل، فتبدأ تتحرك. يبقى النساء والضعف يبدأ في التحرك، يقول كثير من أهل العلم بعد منتصف الليل، ولكن السيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما كما صح ذلك في صحيح الإمام البخاري قالت إن الدفع من مزدلفة للضعفاء وللكبار في السن يكون بعد يا إخوانا ثلثي الليل، وبعد غياب القمر، بعد غياب القمر، والقمر لا يغيب إلا بعد إيه؟ ثلثي الليل. طبعا هذا الكلام فقهي دقيق لسبب، لان ما بدأتش الوقوف بمزدلفة من المغرب، لانهم دفعوا من عرفة المزدلفة بعد المغرب، فوصلوا متأخرين، فعلشان تبقى قضت معظم الليل امتى؟ يبقى بعد نصف الليل لو جت بعد المغرب مباشرة، لكن كونها توصل في وقت العشاء يبقى الامر يتاخر الى ايه يا اخوانا؟ الى ثلثي الليل بعد غياب الايه؟ القمر. هذا من فقهها رضي الله عنه. قال: فاذا كان من الضعفة، فان كان من الضعفة كالنساء والصبيان ونحوهم، فانه يجوز له ان يتعجل في الدفع من مزدلفة الى منى اذا غاب القمر. وكذلك يجوز لمن يلي امر الضعفة من الأقوياء أن ينصرف معهم بعد منتصف الليل. طب واحدة معك أمك أو زوجتك وحامل أو تعبانة أو كذا، أو رجل مريض والدك وأنت مسؤول عنه، طب هو هيدفع بعد غياب الخمر. طيب وانت قوي تقعد للفجر؟ لا، انت مكروم عشان خاطر فهتمشي معانا. واضح الكلام كده؟ قال: اما الاقوياء الذين وكذلك يجوز لمن يلي امر الضعف من الاقوياء ان ينصرف معهم بعد منتصف الليل. اما الاقوياء الذين ليس معهم ضعف فانه ينبغي لهم الا يخرجوا من مزدلفة حتى يطلع الفجر. كلمة ينبغي دي عبارة الشيخ الإسلام ابن تيمية بالنص، فإنه ينبغي لهم ألا يخرجوا من مزدلفة حتى يطلع الفجر فيصلوا بها الفجر ويقفوا بها إلى أن يسفروا. هذا الأمر قال عنه أنه إيه؟ وفي الأول خالص أول الصفحة إيه؟ السنة، ولم يقل بوجوبه ولم يقل بركنيته كما قال الشيخ الألباني رحمه الله. قال: فالمبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج. الوقوع المبيت بمزدلفة، والمبيت ده هينطبق على اللي يمشي بعد ايه؟ بعد غياب القمر، انه بات لانه قضى معظم الايه؟ الليل. لكن الذي يقول لابد من صلاة الفجر يبقى حكمه امر تاني، واخدين بالكم ولا؟ فالمبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج. طب طالما واجب، لو تركه الإنسان بدون عذر يبقى عليه إيه؟ قال: لا يجوز تركه لمن أتى إليها قبل منتصف الليل. أما من وصل إليها بعد منتصف الليل، طب في واحد بقى وصل مزدلفة بعد منتصف الليل فإنه يجزئه البقاء فيها ولو قليلا، يجزئه البقاء فيها ولو قليلا، وإن كان الأفضل له أن يبقى فيها إلى طلوع الفجر ويصلي فيها الفجر ويدعو بعد ذلك. يبقى أصبح الإنسان اللي هيجي متأخرا ويأتي بعد منتصف الليل، ممكن واحد مثلا على سبيل المثال يطلع لأي سبب من الأسباب وصل على عرفة الساعة 12 بالليل ليلة العيد، يجزئ ولا لا يجزئ؟ يجزئ، هيقف فيها نص ساعة وبعد كده يطلع على فين؟ على مزدلفة، على ما يوصل مثلا يكون وصل قبل على صلاة الفجر، صلى مع الإمام الفجر، هيدعو ويتوكل على الله وينزل على منبر. حجه سليم ولا مش سليم؟ حجه سليم ده بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم زي ما هنقول، حديث عروة بن مضرس. فيقول هنا: فالمبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، لا يجوز تركه لمن أتى إليها قبل منتصف الليل. أما من وصل إليها بعد منتصف الليل، وكلمة بعد منتصف الليل مش بعد الساعة 11، الساعة 12 ولا 1 ولا 2، ده لغاية الفجر ممدود، تمام؟ فإنه يجزئه البقاء فيها ولو قليلا، وإن كان الأفضل له أن يبقى فيها إلى طلوع الفجر ويصلي فيها الفجر ويدعو بعد ذلك. الشيخ الألباني يقول له إيه؟ عليك بصلاة الفجر لأنه الركن، صح. قال في المغني: مين صاحب المغني يا أخوانا؟ الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله، هو من موسوعات الكتب الفقهية العظيمة. قال: ومن لم يوافي مزدلفة إلا في النصف الأخير من الليل فلا شيء عليه، لأنه لم يدرك جزءا من النصف الأول فلم يتعلق به حكمه، لم يتعلق به حكم إيه؟ ها؟ المبيت. فهذا يبقى أي جزء من الليل ويجوز له أن يدفع إلى منى إلا إذا أراد أن يفعل الأفضل، والأفضل له أن يصلي الفجر مع الإمام ويدعو بعد ذلك. قال: ويجوز لأهل الأعذار ترك المبيت بمزدلفة. مين أهل الأعذار بقى؟ قال: كالمريض الذي يحتاج إلى تمريض في المستشفى. يعني ممكن يترك المبيت بمزدلفة، واحد جاله أي عذر من الأعذار ويحتاج أن يروح المستشفى. ومن يحتاج إليه المريض لخدمته، يعني والدك معاك أو والدتك واحتاجت تروح المستشفى، مش أنت تروح لوحدها، هتروح أنت معاه، يبقى أنت سقط عنك الإيه؟ المبيت بمزدلفة. شوفوا يا إخوانا، إذا ضاق الأمر اتسع. شريعة قائمة على نفي الإيه؟ الحرج، تمام؟ شريعة مبنية على نفي الحرج، وفي الحج نظرا للصعوبات والمشقات والأعداد الرهيبة حينئذ تأتي الفتاوى الميسرة. سرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد كان كلما سئل عن أي شيء قال افعل ولا حرج. واحد يقول علقته قبل أن أرمي يقول ارمي ولا حرج. واحد يقول طفت قبل أن أرمي يقول ارمي ولا حرج. واحد يقول سعيت قبل أن أطوف يقول طوف ولا حرج. هكذا ما سئل عن شيء ترك في هذا اليوم إلا وقال افعل ولا حرج افعل ولا حرج. تيسير ما بعده تيسير من المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال ويجوز لأهل الأعذار ترك المبيت بمزدلفة كالمريض الذي يحتاج إلى تمريض في المستشفى، ومن يحتاج إليه المريض لخدمته كذلك يسقط عنه، وكالسقاء والرعاة الذين يقومون بالأعمال التي يحتاجها الناس من سقي وشرب وما شاكل ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للرعاة في ترك المبيت، رخص للرعاة الذين يقومون برعي الإبل في ترك المبيت، والحديث صحيح إن شاء الله. فالحاصل أن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج لمن وافاها قبل منتصف الليل، لأن النبي دليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها كما في حديث جابر وقال لتأخذوا عني مناسككم. قال وإنما أبيح الدفع بعد منتصف الليل لما ورد فيه من الرخصة. وقلنا إن السيدة أسماء جعلت الدفع بعد منتصف الليل حددته بماذا؟ بغياب القمر. قال ثم يدفع قبل طلوع الشمس إلى منى، أهم حاجة قبل ما تطلع الشمس لا نفعل كما كان يفعل المشركون الذين كانوا يدفعون بعد طلوع الشمس. أنت تدفع قبل طلوع الشمس ثم يدفع الحاج قبل طلوع الشمس إلى منى، لقول عمر كان المشركون لا يفيضون يعني من جمع حتى تطلع الشمس، ويقولون أشرق سبير كيما نغير. وسبير قال اسم جبل يطل على مزدلفة، مكتوب في الكتاب، وسبير اسم جبل، جبل معروف هناك، وكان هذا الجبل رفيعا تتبين به الشمس قبل غيره، فالشمس تظهر منه قبل أي جبل آخر تمام مما حوله من الجبال، فكانوا هم يعلمون أنه سيظهر الشمس قبل أي مكان آخر من هذا المكان، فكانوا يرقبون هذا الجبل، فإذا أشرق دفعوا. فيقول سبير اسم جبل يطل على مزدلفة يخاطبونه، أي لتطلع عليك الشمس حتى ننصرف، أشرق سبير كيما نغير عشان نبدأ ندفع ونتحرك تمام. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فأفاض قبل طلوع الشمس. يبقى أهل الجاهلية كانوا أول الليل يتعجلون، ثم في أول النهار يتأخرون، فالنبي صلى الله عليه وسلم تأخر وتعجل عكس تمام يا أخوانا ولا لا؟ واضح الكلام؟ نعم. قال فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فأفاض قبل طلوع الشمس كما في البخاري وغيره. ويدفع إلى منى وعليه كما دفع من عرفة إلى مزدلفة بسكينة، فكذلك يدفع من مزدلفة إلى منى بسكينة ويدفع عليه السكينة. فإذا بلغ وادي محسر يعمل بقى في وادي محسر، وهو واد بين مزدلفة ومنى يفصل بينهما وهو ليس منهما كما ذكرنا اللي هو البرزخ، فإذا بلغ هذا الوادي أسرع قدر رمية حجر. يعني أسرع قدر رمية حجر؟ لو جيت مسكت حجر وقذفته يبقى المشوار ده قد إيه؟ قيسه. الرسول أسرع قدر هذا المشوار، وضحت؟ قدر رمية حجر. بس رمية الحجر ده تختلف من شخص للتاني، ومن كبر الحجر لو واحد مسك حجر مثلا يعني 50 كيلو ممكن يوم ما يحدفه يحدفه 50 سنتي، لكن لو مسك حجر المهم يكون حجر حجر ضعيف، لا واش حجر كبير وإلا يبقى ثقيل، إذا الحاجة المتوسطة. ثم يقذفه كما يرمي لاعب الجول بيرمي الجولة مش كده ولا إيه؟ فيقذفه فقذفة الرجل العادي المتوسط. ثم ربما كانوا أقوى مننا يعني انا لو جيت قلت للشيخ محمد دلوقتي احذف حجر اخره العمود ده، ممكن هو بقى يحذف، واخد بالك؟ الناس دي كانت صحتها حلوه قوي، مش كده ولا ايه؟ يعني كانوا بيرمي الرمح، الرمح ده تقدرش تشيله، انت لو جيت مسكت رمح مش هتقدر تشيله، انت لو جبت سيف من سيوفهم مش هتقدر تشيله. احنا بقينا للاسف شباب نايل، شبابنا نايل. طبعا ما بتكلمش على رجال الصعقه، احنا عندنا رجال صعقه يبقى بسم الله ما شاء الله، جايين من عصر صدر الاسلام والجاهليه، بفضل الله ربنا يعطيهم بالقوه والقدره ويجعل النصر في ركابهم لكي تقر اعين المسلمين بنصر هؤلاء الرجال. ده حق، يعني الواحد لما بيجي ينظر يقول لك منتخب مصر وشباب والاهلي، يا عم المنتخب الحقيقي، المنتخب الحقيقي اللي تقفوا بظهره وتشجعوه وتدعوا له رجال قواتكم المسلحه، ربنا يحميهم وربنا يحفظهم. ده حقيقه، الكلام ده مش بنجامل حد، هنجامل مين؟ الكلام ده بنقول ان دول اولادنا حقيقه، وهؤلاء هم الرجال الذين يقفون لحمايتكم وانتم نائمون. هؤلاء الرجال لو باعوا القضيه كما يبيع غيرهم لما كان في امان في بلادنا الان. لو الناس دي بتبيع وبتعقد صفقات كما يدعي المجرمون الكذبه لكنا زماننا الان بنتباع في اسواق النخاسه. ولكن هؤلاء رجال بحق بفضل الله تبارك وتعالى، ربنا يوفقهم. فبالنسبه بقى للشباب، ما احنا الغلبان ده اللي لما الواحد عايز يجري ولا حاجه تلاقيه كده بيجري كده معرفل، سبحان الله. لا لا، رميه الحجر، رميه الحجر. تجيب بقى واحد بقى من فرقه ثلاث سبعات تقول له ارمي حجر، هو ده بقى كان ايه رميه الحجر المقصود بيها؟ ايه؟ ايام النبي عليه الصلاه والسلام، صح ولا ايه؟ فهنا بيقول رميه الحجر اكيد هتكون بعيده يا شيخ عبد الرحمن ولا ايه؟ تكون بعيده. فالرسول عليه الصلاه والسلام اذا بلغ هذا الوادي اسرع قدر رميه حجر. طبعا بيقولوا السر في ذلك ايه؟ البعض بيقولوا ان هذا المكان، المكان هو الذي هلك فيه الفيل. فالرسول عليه الصلاه والسلام علمنا اننا اذا مررنا بمكان حدث فيه عقاب او عذاب للكفار نسرع، كما حدث واسرع عند وادي القرى حينما كان في غزو التبوك. قال ذلك البعض، وان ناقشهم البعض وقالوا ان الفيل هلك في المغمد وليس في وادي محدد، كلام يقول في هذا الشأن والمجال لا يتسع يعني الكلام فيه، ترجعوا اليه في المطولات. قال ويأخذ حصى الجمار، والبعض قال ان المحسر وادي محسر فيه لين، ليست الارض صخريه قويه، فبيجري علشان ايه؟ ما يحدثش زي الغرس بالنسبه للعربيات، عشان ايه؟ ما يحدثش تعثر بالنسبه للجمار، الله اعلم. قال ويأخذ حصى الجمار من طريقه قبل ان يصل منى. والله مساله التقاط الحصى من اي مكان، البعض يقول لك واول ما الناس تذهب الى مزدلفه يقعد يجمع ويقول لك كم يوم في كم جمره في كذا، ويفضل يعد وعامل كيس، والا بقى لو هيوكل الناس تلاقي لم لم، ودي للحاجه خديجه، ودي للحاجه ام احسان، ودي اللي مش عارف مين، واخدين بالكم؟ ودي ليا، ويبقى ماشي كيس كيس كيس كانه بيبيع ترمس، واخدين بالكم ولا لا؟ هذا خطا، ليس من السنه، ليس من السنه بقى. مش هو ده اللي بيحصل يا اخوانا ولا لا؟ حقيقي، ما هو كل واحد يبقى رايح الحاجه ام فلان والحاج فلان، كل دول هيروح يرملهم في توكيل، هيوكل لان الناس تعبانه مش هتقدر تروح ترمي، فتلاقيه الشباب عمال يجمع في ايه؟ واخد بالك؟ ويشيل في كياس في كياس في كياس وبيعبي. طبعا مش من السنه الكلام ده في مزدلفه، والبعض بيقول في مين؟ المهم انك انت من اي مكان تجمع الحصى، والحصى لابد يكون قد الحمصه، حمصه يعني، واخد بالك؟ او قدر الحمصه واصغر من البندقه، من يعني في الحمص للبندق، يعني ما تجيبش بطصايه مثلا ولا حاجه، واخد بالك؟ ده انا هضرب ابليس، فيبقى عايز يشيل حجر يقول لك انا هدشدش دماغه. لا، المساله كلها ايه؟ عليكم بالايه؟ بعدم الغلو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وستسمعون الحديث. قال ويأخذ حصى الجمار من طريقه قبل ان يصل منه. بعض الناس بتغسل الحصى، هذه بدعه، هذا خطا. تغسله ليه؟ قال ويأخذ حصى الجمار من طريقه قبل أن يصل منى. هذا هو الأفضل، أو يأخذه من مزدلفة أو من منى، ومن حيث أخذ الحصى جالس، لقول ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة، غداة العقبة يعني الصبح يوم العقبة. طب الصبح يوم العقبة ده يكون يوم ايه يا اخوانا؟ يوم العيد، بعد ان انطلق من ايه؟ من المشعر الحرام الى منى وهو على راحلتي. القط لي الحصى، قال لابن عباس القط لي الحصى اللي انا هضرب بيه. فلقطت له سبع حصيات، ما جمعش النبي كل الحصى اللي هيضرب بيه في كل الايام، جمع له حصى العقبة فقط اللي هو هيضرب بيه في ايه؟ اللي هو هيرميه في يوم العقبة، هم سبعة وخلاص تمام. فقال فلقدت له سهو، واضح هنا ما جمعش كل الحصى بتاع الايام كلها، سبع حصيات هن حصى الخزف. الخزف هو ما يخزف على رؤوس الاصابع، واخدين بالكم اللي هي الحاجات صغيرة كده. قال فجعل ينفضهن في كفي، وضع السبع في كفي ينفضهن، ويقول امثال هؤلاء فرموا، امثال هؤلاء فرموا. ثم قال يا ايها الناس اياكم والغلو في الدين، فانما اهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، اياكم والغلو في الدين، فانما اهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فياتي الانسان ويجيب حاجات كبيره كده، والعوام ياتي لما تروح هناك يا ربنا يرزقك تلاقي شباشب وجزم وابائيب ودنيا، بيضرب الشيطان بقى تدخل يشتم مجبول الله اكبر بقى ده شويه، ودخلين على الشيطان فاكرين الشيطان موجود، الشيطان طبعا مش موجود خالص يعني بالله، وموجود الشيطان ومنصوب وقاعدين بترموه فاكرينه متكتف بقى وبيترمي الشيطان. هي القصه ثابته، ان القصه ثابته حقيقه موجوده في صحيح الترغيب والترهيب، ان ابراهيم عليه الصلاه والسلام هو ذاهب لذبح ابنه اسماعيل كما راى في المنام تمام، وهو في الطريق يظهر له الشيطان فيقول له يا ابراهيم كيف تقتل ابنك يا يعني يدعو ما معه ده كلام، فواحد يشوف رؤيه يروح يقتل ابنه، يقول له كلام حتى يجعله يمتنع عن امتثال امر الرب، يروح ابراهيم ملتفت ويروح مديله رميه. ظهر له عند الجمره الكبرى ثم الجمرة الوسطى ثم الجمرة الصغرى، وفي كل مرة يرجمه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس، قال ابن عباس رضي الله عنه هذا الكلام له حكم الرفع. عايز اجيب عايز اجيب نص الحديث بالضبط، ما قالش ابليس ترجمون وسنة ابيكم ابراهيم تتبعون، الشيطان ترجمون وسنة أبيكم إبراهيم تتبعون، لكن ليس معنى ذلك أن الشيطان ماثل أمامك، وإنما أنت تمتثل لهذا الأمر الذي فعله أبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فالقصة لها أصل في هذا الأمر كما ثبت عن عبد الله بن العباس رضي الله عنه. والبعض يدعي أنها إسرائيليات وهي ليست بإسرائيليات، هي ثابتة بالنسبة لعبد الله بن العباس رضي الله عنه. قال فتكون الحصاة من حصى الجمار بحجم حبة الباقلاء أكبر من الحمص قليلا. قال ولا يجزئ الرمي بغير الحصى ولا بالحصى الكبار التي تسمى حجرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بالحصى أصغر حصى، ما يجيش حد يدور على شيء ما يكونش حصى، يعني مثلا لو جبنا خشب مكعبات قد الخزف ما ينفعش، لازم حصى، واخدين بالكم حصى، حصى ممكن يكون حصى حتى لو ما لقيتش من الممكن تكسير الصخر اللي في الجبل كما يفعل يكسره ويعمل منه حصى، ولكن الاولى الحصى اللي موجود. فيقول ولا يجزئ الرمي بغير الحصى ولا بالحصى الكبار التي تسمى حجرا، لان النبي صلى الله عليه وسلم رمى بالحصى الصغار وقال خذوا عني مناسككم. ومشت اياك تظن انك انت مش هتلاقي البلد كلها في السعوديه مليانه، في هذه الاماكن مليانه حصى، فهتلاقي يعني مش هتتعب. فاذا وصل الى منى وهي ما بين وادي محسر الى جمره العقبه، خدوا بالكم كل مشعر من المشاعر بيذكر حدوده معروفه، ما بين وادي محسر الى جمره العقبه، أول شيء تعمله تذهب إلى جمرة العقبة. ذهب إلى جمرة العقبة وهي آخر الجمرات، هتعدي على الجمرة الصغرى والوسطى وتوصل للإيه؟ للكبرى، جمرة العقبة الكبرى، مما يلي مكة، أقرب واحدة لإيه؟ لمكة. قال وتسمى الجمرة الكبرى، فيرميها بسبع حصيات، واحد مش السبعة مرة واحدة، لا واحدة واحدة، واحدة بعد واحدة، بعد طلوع الشمس، ويمتد زمن الرمي إلى الغروب. إذا هي طب في وقت صلاة العيد، ولذلك إذا رميت يأتي الإمام ليخطب خطبة العيد، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد جمرة العقبة خطب خطبة، هذه الخطبة مثيلة لخطبة الأمصار، لأنك بعد ما بتصلي ركعتين العيد بتعمل إيه؟ الإمام بيعمل إيه؟ بيخطب، فبترمي الجمرة والإمام يخطب. فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر وغيره. فجمرة العقبة، ولذلك لا يجوز لأهل الموسم أن يصلوا صلاة العيد، وإنما صلاة العيد تصلى في مسجد مكة في أو مسجد المدينة، تصلى في دي أمصار، لكن أنت في ذلك الوقت في منى لا توجد صلاة عيد، تمام؟ لا توجد صلاة عيد. فقال وتسمى الجمرة الكبرى فيرميها بسبع حصيات، واحدة بعد واحدة بعد طلوع الشمس، ويمتد زمن الرمي إلى الغروب. تفضل ترمي، عايز ترمي لغاية بالليل ارمي، تمام يا أخوانا؟ وذلك قال رمي مش كده، فعلت كذا، رميت، أمسيت قبل أن أرمي. قال ارمي ولا حرج. قال ولا بد أن تقع كل حصاة في حوض الجمرة، سواء استقرت فيه أو سقطت بعد ذلك، المهم ها تيجي في الحوض، لو خرجت بره الحوض ما تتحسبش، لو ضربت في الشاخص العمود واتمطرت بره ما تتحسبش، تتحس انت مش مقصود تضرب في العمود، انت تسقطها، بترمي الجمرة الله أكبر وبترميها، تمام؟ قال ولا بد أن تقع كل حصاة في حوض الجمرة، سواء استقرت فيه أو سقطت بعد ذلك، فيجب على الحاج أن يصوب الحصى إلى حوض الجمرة لا إلى العمود الشاخص، فإن هذا العمود ما بني لأجل أن يرمى، يعني هتقول فاكر العمود ده عمود إبليس، لا، وليس هو موضع الرمي، وإنما بني ليكون علامة على الجمرة، ومحل الرمي هو الحوض، الحوض هو محل الرمي، فلو ضربت الحصاة في العمود وطارت ولم تمر على الحوض لم تجزئه ويضرب غيرها. قال والضعفة ومن في حكمهم يرمونها بعد منتصف الليل، بعد منتصف الليل الدنيا تبقى يا اخوانا رايقة، رايقة جدا، فروح ارميها في اي وقت. والضعفة ومن في حكمهم يرمونها بعد منتصف الليل، وان رمى غير الضعفة بعد منتصف الليل اجزأهم ذلك، وهو خلاف الافضل في حقهم، الخلاف. ويسن ألا يبدأ بشيء حين وصولي إلى منى قبل رمي جمرة العقبة، لأنه تحية منى، زي ما إن الطواف تحية البيت، فتحية منى إيه؟ ترمي جمرة العقبة الكبرى أول ما تروح، مش حاجة، أول حاجة تعملها ترميها. قال ويسن ألا يبدأ بشيء حين وصولي إلى منى قبل رمي جمرة العقبة، لأنه تحية منى، ويستحب أن يكبر مع كل حصاة، ويقول اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا، ولا نعلم في ذلك سنة، يعني الدعاء هذا لا نعرفه، وإنما الصواب الايه؟ التكبير. قال ولا يرمي في يوم النحر غير جمرة العقبة، هي جمرة العقبة وانتهى الأمر في الرمي، مفيش يوم العيد غير رمي ايه؟ جمرة العقبة فقط، وهذا مما اختصت به عن بقية الجمرات. في أيام التشريق هترمي كل يوم الجمرات الثلاث، يبقى جمرة العقبة اختصت بيوم الإيه يا أخوانا؟ بيوم العيد وحده. وخدوا بالكم الرمي ذكر لله، بدليل قول الله تعالى لم يذكر، وربنا ذكر الرمي في القرآن، ربنا ذكر الرمي في القرآن، رمي الجمرات، واذكروا الله في أيام معدودات، ما الأيام المعدودات أيام التشريق. اذكروا الله يعني ارموا الجمرات، ولكنه لم يذكر الرمي بل ذكر الذكر، لانه ذكر لله سبحانه وتعالى، واخدين بالكم ولا لا؟ ما جعل رمي الجمرات إلا من أجل إقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. قال: ثم بعد رمي جمرة العقبة الأفضل أن ينحر هدية. بعد الرمي بنعمل إيه؟ فصل. بعد صلاة العيد بنعمل إيه؟ بننحر، مش كده ولا لا؟ يبقى بتنحر أو بتذبح. النحر لما ينحر والذبح لما يذبح. واحد يقول طب الفرق بين الاثنين؟ الذبح اهو لكن النحر اهو. فالجمل ينحر اسفل العنق، لكن بقيت بهيمه الانعام بتذبح، مش كده ولا لا؟ الخروف بيذبح، الجاموسه بتذبح، البقره بتذبح، مش كده ولا لا؟ العنزه بتذبح، لكن الجمل رقبته طويله جدا، طب ينحر من هنا؟ ما انت تذبحه ان انا اطول عليه مده الايه الموت ومده فقال: ثم بعد رمي جمره العقبه الافضل ان ينحر هديا ان كان يجب عليه هدي تمتع او قران. المتمتع عليه ذبح، مش كده ولا لا؟ تمام. طبعا لو ما عندوش مقدره ليه حكم تاني صيام، لكن احنا بنتكلم على اللي عنده المقدره بيذبح. وكذلك القران لانه ساق الهدي معاه فعليه هدي. تمام. لو ما اشتراش فيشتري ويذبحه. طب يعمل ايه بلحمته؟ ويوزع لحما وياخذ منه قسما لياكل منه كما نفعل به الاضحيه. تمام كده يا اخوانا الاذان. يبقى بعد حضراتكم ما وصل الى منى، اول شيء بيعمله تحيه منى ايه؟ رمي جمره العقبه الكبرى، فبيرميها، بيجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، ثم يتجه ويرمي سبع عصيات: الله أكبر الله أكبر الله أكبر مع كل رمية. انتهى منها يبقى عليه بماذا؟ النحر أو الذبح. ولو وكل بقى حد زي ما بيحدث إن كان في صكوك، اللي هي صكوك الهدي المشترى، وبيقوم الوكيل عنه سواء الركح او غيره بمساله الايه؟ الذبح، وانتهى الامر. وبيروح حتى ما بيكونوا مجموعه مع بعض، بيروح حد من احد الحجاج، يروح المنحر ويجيب لهم مثلا من هداياهم علشان ايه؟ كل واحد ياكل من ايه؟ من هدي كما هي السنه. طيب بعد ذلك انت رميت الجمره وذبحت او نحرت، لو مفيش عليك ذبح كحاجب مفرد خلاص عليك، ولكن معكش فلوس بالنسبة لحج التمتع، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، ده حكم تاني هنتكلم عنه، اللي هي حكم الذي لم يستطع أن يهدي وكان متمتعا. تمام ولا لا؟ لأن ده هدي التمتع. طيب قال يبقى ننتقل الى الايه؟ المنسك الذي يليه وهو الحلق. خلاص انت الاحرام بينتهي بقى اهو. قال: ثم يحلق راسا، لانه قال ايه؟ ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. قبل ما يروحوا بقى يطوفوا ويستعدوا، فبيعمل ايه؟ بيحلق، مش كده ولا لا؟ يمكن في بقى اظافر او بتحلق كله وتنظف نفسك. ثم يحلق رأسه أو يقصره، يجوز ده ويجوز ده، بس الأفضل إيه؟ الحلق. قال: والحلق أفضل لقوله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. يبقى قدم المحلق على المقصر. ولحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع، حلق النبي صلى الله عليه وسلم. والحلق معروف إنك لا تدع شيئا في إيه؟ في رأسك من شعر. ودعا صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاث مرات وللمقصرين مرة واحدة. اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر. قال: وللمقصرين. قال: وللمقصرين، مش كده؟ يبقى المحلقين دعا لهم بالمغفره ثلاث مرات وللمقصرين مره. طبعا ده يخليك تروح بسرعه تروح. فان قصر وجب أن يعم جميع رأسه. السنة أن تعم جميع الرأس، لا يجوز أن الإنسان يحلق شعره ويبقي بعضه، ده القزع ده المنهي عنه. يعني في بعض الناس يروح إيه، كان عندنا زمان الناس بتعمل كده، بعد كده أصبحت موضة حديثة ويقول لك عرف الديك وكلام زي كده. كان زمان والله صحيح كان عندنا تلاقي الأولاد الصعيدة يحلق كده ويسيب في النص ده، أول ما تشوفه تحت النصعيد أنتوا واخدين بالكم ولا لأ؟ بعد كده بقت أمريكاني، معرفش الظاهر الصعيدة احتلوا أمريكا، أنتوا واخدين بالكم ولا لأ؟ يا حد إحنا علينا بصمة في كل حتة، لينا بصمة في كل حتة علينا. قال فإن قصر عليك حلق الشعر كله، تحلق شعرك كله، مش حاجة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ احلقوا كله أو اتركوا كله. فقال فإن قصر وجب أن يعم جميع رأسه. قصر ما يجيش يقول لك إيه، روح حلق من ناحية أو من ناحية، يشيل مننا كم شعر ومن هنا كم شعر، لا لا خطأ الكلام ده. يعم جميع الرأس في التقصير زي الحلق، فيقصر شعره كله، ولا يجزئ الاختصار على بعضه أو جانب منه فقط، لقوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين، أيوة مقصرين رؤوسكم كل الرأس، فأضاف الحلق والتقصير إلى جميع الرأس. طب المرأة تعمل إيه بقى؟ النساء شقائق الرجال. يبقى المرأة قال لك لا، المرأة لها أحكام هنا تختلف عن أحكام الرجال. المرأة زينتها في شعرها، تمام ولا لا؟ فإزاي إنها تحلق شعرها؟ قال والمرأة يتعين في حقها التقصير، لا يجوز لها الحلق، لأنه منهى عن إيه؟ منهية عن التشبه بالرجال. والمرأة يتعين في حقها التقصير، ولكن لما تقصر مش هتقصر الشعر كله. قال بأن تقص من كل ضفيرة قدر أنملة، يعني 2 سنتي كده ولا 3 سنتي، تيجي على الضفيرة لو عاملة شعرها ضفاير، من الضفيرتين كل ضفيرة تشيل منها قد ايه؟ 2 سنتي ولا حاجة، قدر ايه؟ أنملة، تمام؟ طيب ولو ما كانش عاملة ضفاير، شعرها كله حتة واحدة مثلا، يعني سايبة شعرها كله برومو كله كده مرة، تروح شايلة منه 2 سنتي بس، وكده الطرف، تمام يا اخوانا؟ يعني تجمع شعرها كله في حزمة واحدة، والطرف منه تروح قصة منه ايه؟ قدر الأنملة، تمام يا أخواننا كده؟ نعم. قال والمرأة يتعين في حقها التقصير بأن تقص من كل ضفيرة قدر أنملة، لحديث ابن عباس مرفوعا ليس على النساء الحلق إنما على النساء التقصير، رواه أبو داود والطبراني والدارقطني، والشيخ الألباني صحح الرواية في أبي داود. قال ولأن الحلق في حق النساء مثلة، شوف بص وصل إيه، مثلة، عارف المثلى ليه؟ اللي بيشوه نفسه، يعني الإنسان لو شوه نفسه هذا تشويه للمرأة. وإن كان رأس المرأة غير مطفور جمعته وقصت من أطرافه قدر أنملة كما ذكرت لك، تمام؟ ويسن لمن حلق أو قصر أخذ أظفاره وشاربه وعانته وإبطه إن احتاج إلى ذلك، إن احتاج، لكن ممكن يكون هو عند الإحرام فعل ذلك وشعره وأظافره لم تكبر، يبقى إن احتاج إلى ذلك. ولا يجوز له أن يحلق لحيته أو يقص شيئا منها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتوفير اللحية ونهى عن حلقها وعن أخذ شيء منها. قال في الحاشية هذا معلوم بالاستقراء، وقد ثبت مضمونه في عدة أحاديث جاءت بالنهي عن حلق اللحية ووجوب إعفائها. قلت ولكن قوله وعن أخذ شيء منها، هذا الكلام ليس على إطلاقه وليس قولا واحدا في المسألة، بل هو اختيار المصنف. ولكن ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو راوي حديث توفير اللحية وإطلاقها، أنه كان رضي الله عنه في الإحرام حينما يحل من إحرامه كان يفعل ماذا؟ يضع قبضته على اللحية ويأخذ ما زاد عليه. وعبد الله بن عمر من أكثر الناس المتبعين للسنة، ولذلك الشيخ الألباني قيد إطلاق اللحية بما زاد على القبضة، وجعل ما زاد على القبضة ليس من السنة تركه. ده كلام الشيخ الألباني، وارجعوا إلى مناقشتي في هذه المسألة في هذه القضية لا يعني لا يبارى في هذه ويناظر فيها رحمة الله عليه. يقول عبد الله بن عمر كان من أكثر الناس اتباعا للسنة وللأصل، وهو راوي الحديث، وراوي الحديث في الأصول الأدرى بمروي، فكان يقبض ثم يأخذ ما زاد على القبضة. واخدين بالكم ولا يجي البعض يستدل بهذا الكلام ويقول لك، تيجي تقول له طب يا عم الحاج ده انت لحيتك هي طنطي ونص، يقول لك ما هو قال لك يا جوز. طب فين القبضة دي؟ انت قبضة عصفورة بقى مش كده ولا ايه يعني؟ ما انت طب ما انت اللي بتطبق مذهب اللي جعلوا اللحية ممتدة، ولا انت خدت برأي ابن عباس ابن عمر اللي قال القبضة مش كده ولا لا؟ وفي ناس ما توصلش للقبضة يعني مش كده ولا ايه؟ لا، فربنا يرزقه. ثم قال ولا يجوز له ان يحلق لحيته او ان يقص شيئا منها، لان النبي عليه الصلاة والسلام امر بتوفير اللحية ونهى عن حلقها وعن قص شيء منها، والمسلم يمتثل ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم ويجتنب ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، والحاج اولى بذلك لانه في عبادة، اولى الناس باتباع السنة وعدم معصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الحجة. قال ومن كان رأسه ليس فيه شعر كالحليق، انسان فيش واحد حلق، طب يعمل ايه؟ تمام. او الذي لم ينبت له شعر اصلا وهو الاصلع، فانه يمر الموسى على رأسه، يمسك الموس ويمرره على رأسه، لقول عليه الصلاة والسلام اذا امرتكم بامر فأتوا منه ما استطعتم، فهذا ليس عنده شعر فيمرد عليه كأنه حلق، والله أعلم. قال ثم بعد رمي جمر، يبقى رمينا جمرة العقبة مش كده ولا لا؟ وعملنا ايه تاني؟ وذبحنا او حلق او نحرنا وحلقنا، يبقى مفيش غير ايه فاضل لنا في النسك؟ الطواف بالبيت والسعي للمتمتع او للي ما سعاش مع طواف القدوم مش كده ولا لا؟ ان كان قارن او كان مفردا، تمام؟ يعني بعد كده خلاص ما بقاش وراك غير حاجة واحدة بس نص نصك، اللي هي ايه؟ الطواف والسعي، ثم البقاء في منى ايام التشريق لرمي الايه؟ الجمرات. قال ثم بعد رمي جمرة العقبة وحلق رأسه او تقصيره يكون قد حل له كل شيء حرم عليه بالاحرام من الطيب واللباس وغير ذلك. كل شيء كان حرام عليك مع الإحرام حل ليك إلا حاجة واحدة بس، اللي هي إيه؟ النساء، إلا النساء، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء. الشيخ الألباني صحح الحديث ده بدون كلمة حلقتم، فقال إن هذه زيادة ضعيفة شاذة، والصحيح الرمي فقط، بالرمي حل كل شيء، لانه حل كل شيء فعلا، لانك بعد الرمي ينفع انك تحلق مش كده ولا لا؟ والحلق كان محرما عليك، واخد بالك ولا لا؟ ما بعد الرمي يجوز لك انك تحلق، والحلق كان من المحرمات والمحظورات. قال وعنها اي عن السيدة عائشة كنت اطيب رسول الله، يعني اطيبه يعني ايه؟ اضع له الطيب قبل ان يحرم، ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك، يعني قبل أن يطوف بعد أن رمى وحلق وذبح، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما تقول، لأن النبي تقول إيه؟ قبل أن يطوف بالبيت فحل له الطيب. قال وهذا هو التحلل الأول، التحلل وهذا هو التحلل الأول، ويحصل باثنين من ثلاثة، ده كلام الفقهاء، رمي جمرة العقبة وحلق أو تقصير وطواف الإفاضة مع السعي بعده لمن عليه السعي، هو هذا هو التحلل الأول، ويحصل باثنين من ثلاثة، اثنين من ثلاثة، معك ثلاث حاجات، رمي الجمرة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة مع السعي بعده لمن عليه السعي، هذه أعمال يوم الإيه؟ العيد مش كده ولا لا؟ لو أتيت باثنين يحدث التحلل الأول، أتيت بالثلاثة حل لك كل شيء حتى الإيه؟ النساء، تمام كده؟ قال ويحصل التحلل الثاني وهو التحلل الكامل بفعل هذه الثلاثة كلها، فإذا فعلها حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام حتى النساء. ثم بعد رمي جمرة العقبة ونحر هديه وحلقه أو تقصيره يفيض إلى مكة فيطوف، خلاص بقى تطهر في عرفة وجاء إلى المشعر الحرام وبات فيه وذكر الله عند المشعر الحرام، ثم ذهب إلى منى وحياها برمي جمرة العقبة ونحر الهدي أو ذبحه وتحلل وحلق واستعد وتطيب، يبقى إيه؟ أصبح طاهرا ظاهرا، ومش هيجي بقى لأنك بتبقى جاي تراب، يمكن التراب تحول إلى شبه طين من يوم عرفة مع المزدلفة والجو والعطرة والتراب وأشعث أخضر، لا ده أنت بقى هنا جئت وحلقت وهتتطيب وتغتسل وتلبس القميص وتبقى جاهز لزيارة الرحمن في بيتك، اللي هو طواف الزيارة، طواف الايه؟ الركن، وإذاك تتطيب وجبت أنت تطهرت ظاهرا وإيه؟ باطنا بالتوبة وقبول توبتك في يوم عرفة واتغسلت، وكذلك اغتسلت وتطيبت للذهاب إلى الرب الكريم في بيته للزيارة. وكلمة الزيارة مش معناه إنه طواف سنة، لا، ده طواف الفرض، ده طواف الركن. نعم. قال: ثم بعد رمي جمرة العقبة ونحر هديه وحلقي أو تقصيري يفيض إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة كما قال وليطوفوا بالبيت العتيق، فيطوف طواف الإفاضة ويسعى بعده بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، لأن المتمتع أول حاجة بيعملها لما بيدخل مكة بيعتمر، فلما بيعتمر بيسعى بيطوف ويسعى بين الصفا والمروة. السعي ده ملوش علاقة بالحج، ده سعي العمرة. فلما يروح يوم التروية على منى ثم عرفة ثم مزدلفة ويرجع يجي يطوف طواف الزيارة ويلزمه ايه؟ سعي بين الصفا والمروة، لأن الحج منفصل عن العمرة. لكن المفرد أو القارن نسك واحد بيأدوه، لأ مش كده ولا لأ؟ نسك واحد، أعمال واحدة. فلو طف طواف القدوم لما دخل مكة وسعى بعده بعد الصفا والسعي بعد الصفا، يبقى عليه، يبقى مفيش عليه سعي بين الصفا والمروة. فلما يرجع من مكة ومن منى ويطوف طواف الزيارة ما يلزموش السعي بين الصفا والمروة، لأنه سعى قبل كده. طب لو ما سعاش مع طواف القدوم يبقى يسعى يوم العيد، واخدين بالكم؟ بعد طواف الزيارة. فقال ويسعى بعده، أي بعد طواف الإفاضة، اسمه طواف الزيارة واسمه طواف الإيه؟ الإفاضة. قال ويسعى بعده بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو قارنا أو مفردا ولم يكن سعى بعد طواف القدوم. يبقى قول ولم يكن سعى بعد طواف القدوم اجعلها تقوص مع أو قارنا، لأن متمتعا ده لازم في جميع الأحوال إنك تسعى بين الصفا والمروة، تمام ولا لأ؟ نعم. قال أما إن كان القارن أو المفرد سعى بعد طواف القدوم فإنه يكفيه ذلك السعي المقدم فيقتصر على طواف الإفاضة ومفيش سعي. وضحت كده؟ وضحت المسألة معكم؟ طيب. قال وترتيب هذه الأمور الأربعة على هذا النمط: رمي جمرة العقبة ثم نحر الهدي أو ذبحه ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف والسعي، وهذا الترتيب سنة ولو خالفه سواء متعمدا أو جاهلا أو ناسيا، فقدم بعض هذه الأمور على بعض فلا حرج عليه. لماذا ما جبناش الكلام ده من عندنا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم ما سئل في هذا اليوم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. يقول له ذبحت قبل أن أرمي، يقول له ارمي ولا حرج. لكن الترتيب، الرمي، النحر أو الذبح، الحلق أو التقصير، الطواف ثم السعي. الترتيب كده، عمل حاجة قبل حاجة افعل ولا حرج، تيسير ما بعده تيسير، لكن ترتيبها أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتبها كذلك. بعد كده هيشرح صفة الطواف وصفة السعي بين الصفا والمروة. احنا نتوقف ونجعل الكلام ده هنشرحه مختصر جدا الدرس المقبل، ونشرح مع أعمال الحج اللي هتكون في أيام التشريق وطواف الوداع، ويبقى خلصنا أبواب الحج تمام؟ عشان الأسبوع اللي بعده إن شاء الله الأحد اللي بعده يبقى نشرح إيه؟ مناسك الحج بقى واحدة واحدة كده كأننا بالحج. ماشي يا أخوانا ولا لا؟ عشان يبقى الأمر بقى إيه؟ يسرنا كده ونبدأ نشرح الأمر ويبقى فيه إعادة، ومع الإعادة إفادة بمشيئة الله تبارك وتعالى.